ما دام على شيء يحفظ ما قر على في بيمين لا يطور حرب مع العرب لا عارف خلاصي لازم يرحلوا من غربي قال هيا يا أهل ويا ناس حلفي بيمين لا تور الحرب قبول البلا نضربه أخلي حالتهم على طر اليوم المرجل انتينه ضرب الطبول يوم والمذكور بني حمي الرجال الزناتة راجل اسمه مع الناس مذكور ورفع العلم عالزنات قد قام ناس وقد طوح السيف وقال البلد بلادي وبقطاحي الصبر ويزد لما الدمع ينزل بلدي قدام هز المبتر ومتخبى ليك العمايم يتعقل الله أكبر بدموع تجري عمايم وصلنا الجعب نهلال وصل خليفة لخيام بنهلال وقال فين وحسن وفين سلام فين الرجال للقتال أزقيهم الحرية سمع الندى سمع النداء حسن بن سرحان وقال قلبي تهم المراضي خليفة أبو زيد أهو جاي عشمان خيل العدا ملك الأرض أبو زيد قال له يا ولد عمي ما يهمنا أي حاجة أنا غارق في بحر عمي وأنا كالبحر يوم الزياد نادى أبو زيد يوم قال يا قمصان عشنا ورأينا العجايب على جسمي ما حملش قمصان روح يا ابني نجاح هات للركايب جابولو الفرس العامري كان ما فيش فارس جنابي يوم البلا عمري خيال في مستواه ركبها الهلال يعدله للميدان وده كمها راح وقال تيجي الايام عدله وكم عين من الحرب ناحت ابو زيد وصل الميدان ورفع له راية نظيفة من البعد لما ظهر بان شافوا الزناتي خليفة